اسرع ادرك اسمع خلافات الدين، فانها كنز ثمين ودر رفيع وعظيم، تربت يداك ان ظفرت بها، اي صار المال في يديك كالتراب ان ظفرت بذات الدين. اما اذا تزوجت امراه لا تتزوجها الا لمالها لم يزدك الله الا فقرا، واذا تزوجتها لم تتزوجها الا لجمالها لم يزدك الله الا قبحا، واذا تزوجتها لم تتزوجها الا لحسبها لم يزدك الله الا ذلا. اما اذا تزوجتها لدينها بارك الله لك فيها وبارك لها فيك. قضية الاختيار. ومن ثم فان سيد الخلق وحبيب الحق وعنصر المراكز الاصلية ويمركز العناصر الاساسية في هذا المعنى عندما يقول اذا اتاكم من تنظرون دينه وخلقه فزوجوه، دينه وخلقه، اذا اتاكم من تنظرون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد وكفى بهذا انذارا حاسما، وكفى بهذا المعنى معنى جازما وقاطعا وراسخا ونافخا، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمته. ثم ماذا؟ لا تزوج بنتك الا لتقي، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يصلح. فهو على كلا الحالين خير، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يصلح. فاختر الزوجة الصالحة، وانت ايتها الفتاة اختاري الزوجة الصالحة. لم يعبأ الاسلام بغلو المهر ولا بكثرة المال، فتلك ماديات زائلة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. وما قضية كبير التابعين سعيد بن المسيب، ما قضيته منا ببعيد؟ لقد أرسل إليه عبد الملك بن مروان يخطب ابنته لولي العهد الوليد بن عبد، وسعيد مجلسه مسجد رسول الله، يلقي العي ويقرأ الحديث والتفسير على نخبة من كبار علماء المسلمين. يدخل عليه هشام بن اسماعيل مندوب الخليفة من دمشق، ويعرض عليه تلك الخطبة، خطبة الرباب بنت سعيد للوليد ابن عبد الملك، وعرض عليه العروض. كان في حديثه نور الوعي ونيران الوعي. نور الوعي ان هو قبل، ونيران الوعي ان هو رفض واصر على رفض.

أين الوصي على العرش؟ أين الوارث؟ إلى أين يذهب المال؟ إلى أين تذهب التركة؟ فإذا رزقنا بنين فقط قلنا نريد إنسة تقوم على خدمتنا إن مرضنا أو تعبنا. فإذا رزقنا البنين والبنات سكونا الفقر. لقد كان باري مستريحا قبل أن أنجب ما هذا القرض العظيم. فإذا لم نرزق هذا ولا ذاك ضجرنا واعترضنا وأصبحت حالنا كما يقول القائل: صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يستهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل حاروا مع الأقدار أم هم خيروا القدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. إن أبا حمزة تزوج بامرأة أنجب منها إناث وقد قال بعض الصالحين: خيركم من بكر بأنثى، لأن الله قدم الإناث وقال: يهب لمن يشاء إناثا. ويوم تولد الأنثى ينادي مناد من قبل الله: ضعيفة خلقت من ضعيفة، العائل عليك معان إلى يوم القيامة. لكنه لم يصبر بل تزوج أخرى فأنجب منها ذكور فهجر أم كنان ولم يقم الوزن بالقسط، ولكن الميزان غفر. فقالت له أم البنات ذات يوم: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنين؟ والله ما هذا بعيد فينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. الحياة الزوجية شركة مساهمة، رأس مالها المودة والرحمة، فإذا ما دب في البيت نزاع، وتلك طبيعة الدنيا، يجب أن يعالج بحكمة، لأن الإسلام عامل الشركة الزوجية معاملة جهاز حساس إلى أبعد الحدود. لذلك تقرأ في آيات القرآن عند الحياة الزوجية تلمس كلمتين: كلمة خافة وكلمة بالمعروف. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، خفتم مجرد الفوق، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وإن خفتم شقاق بينكما إلا أن يخاف ألا يقيم حدودا. كل التعبير بالخوف قبل أن تدب النار في الهشيم. استدعي عربية المطاف. خفتم بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، تجد المعاشرة بالمعروف، إمساكم بمعروف، تفريحهم بإحسان. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن غير معروف، وأتمروا بينكم بمعروف إلى غير ذلك. لأن الحياة الزوجية دقيقة، بل إن السماوات العلى لتشهد شهادة حق عندما جاءت المرأة تشكو من ظهار زوجها. إن أوس بن ثابت قال لي: أنت علي كظهر أمي. بعدما نصر بطني أنجبت منه الكثير، أخذت تشكو إلى الله: إن لي منه أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا. بعدما قنا سني ونصر ربي، تهتز السماوات من أجل خوخ صغير فيهدم